وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله يقول عليه السلام يخرج في آخر الدنيا أناس يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول تعالى أبي يغترون أم علي يجترئون فوعزتي وجلالي لأبعثن على أولئك فتنة تجعل الحليم حيران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أيها الإخوة، فإن الإسلام قد عول تعويلا كبيرا على شيء وقر في الصدر وفي القلب، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى وتصحيح النية في الأعمال. فإن الناس بالظاهر يعملون، ولكن الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب سبحانه وتعالى. فقد ترى اثنين يعملان نفس العمل، أحدهما ينوي به القرب إلى الله عز وجل، والثاني ينوي به شيئا آخر في قرارة نفسه يعلمه الله سبحانه وتعالى منه. والمسلم مطالب بأن يصحح نيته وأن يجعل قصده واحدا وأعماله متجهة إلى جهة واحدة، ألا وهي مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص أيها الإخوة هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه شيطان فيفسده، ولا يطلع عليه ملك مقرب حتى يأتي الإنسان يوم القيامة فتعرض الصحف على الله عز وجل وهي مختمة كما ورد في الحديث الشريف، فيقول الله تعالى اقبلوا هذه ولا تقبلوا هذه، فيقول الملائكة يا رب ما رأينا إلا خيرا، فيقول إنما هذا لم يرد به وجهي. والله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ألا لله الدين الخالص. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، كان الناس كلهم يسافرون، ولكن على حسب النية، أناس سافروا تركا للكفر وأهله وذهابا ولحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبديار الإيمان لإنشاء دولة الإسلام، وأناس رحلوا نفس الرحلة ونفس السفر، ولكن أحدهم كان يقصد أن يتزوج من فلانة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي سيأخذ أجر الهجرة كاملا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له من ثواب الهجرة شيء، إنما ذهب لأمر دنيوي وقد حصل عليه. وبالمقابل كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم في غزوة، وأناس من صحابته تخلفوا عن الغزوة بسبب المرض أو بسبب الفقر الشديد، لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الغزو، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام إن أناسا خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر، فقد أخذوا الأجر كاملا، كأنهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم سافروا وقاتلوا وقتلوا، وكل الأمور التي أخذ أجرها المسلمون كتبت لهم في صحائفهم بمجرد انهم كانوا صادقين في نياتهم، لو استطاعوا لفعلوا صدقا يعلمه الله من قلوبهم. إذن الأعمال بالنية. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أخلص دينك يكفيك العمل القليل. فعمل قليل أيها الإخوة مع إخلاص لله سبحانه وتعالى يصير عند الله عظيما، وعمل كبير كبير قد يكون إنفاقا وقد يكون علما وقد يكون قرآنا وقد يكون صلاة، ولكن بدون إخلاص يجده الإنسان هباء منثورا يوم القيامة. وقد ورد في الحديث أن أول ثلاثة تسعر بهم جهنم منهم المنفق الكريم الذي ما ترك وجه بر إلا أنفق فيه، يقول الله له يوم القيامة: ماذا فعلت بالمال الذي أعطيتك إياه؟ يقول: يا رب ما تركت وجه بر إلا فعلته ابتغاء مرضاتك. فيقول له: كذبت، بل أنفقت ليقال عنك كريم جواد، لم ترد وجه الله بذلك، ليسجل عنك أنك من المحسنين فعلت ذلك، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. أنت عندما ترى هذا الشخص في الدنيا تقول تغبطه وربما تحسده على انفاقه في وجوه الخير، ولكن عند الله ليست مقبولة لأن النية فاسدة. الثاني عالم وقارئ يعظ الناس ويخطب ويدرس ويقرئ، يقول الله له: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب فعلت كل هذا ابتغاء وجهك. فيقول له: كذبت، بل فعلت ليقال عنك قارئ ويقال عنك عالم، وقد قيل اسحبوه إلى النار. حتى الذي بذل روحه وقاتل فقتل في المعركة، يقول الله له: ماذا فعلت؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. يقول له: كذبت، بل قاتلت ليقال عنك جريء شجاع، وقد قيل اسحبوه إلى النار. بمقابل هؤلاء الثلاثة، ثلاثة من بني إسرائيل حبسوا في غار، وقعت صخرة فأغلقت فم الغار، فصاروا في ظلمات داخل الغار، وليس هناك من يعرف أين توجهوا، وليس هناك هواتف محمولة ليتصلوا بها، انقطعوا عن العالم كله وأيقنوا أنهم هالكون. فقال بعضهم لبعض: ليس لكم ما ينجيكم إلا عمل خالص لله قد فعلتموه تتوسلون به إلى الله. فتذكروا أنهم قد عملوا أعمالا لله. واحد منهم كان بارا بوالديه فتوسل إلى الله، قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فحصلت الكرامة وخرق العادة، وتحركت الصخرة بدون كهرباء وبدون رافعات وبدون عمال، تحركت الصخرة بقدرة الله، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، دخل شيء من الضوء والهواء. قال الثاني: يا رب إنك تعلم أني تركت كذا، كان يريد الزنا وحصل ووقع عليه ولكنه تركه خوفا من الله. قال: اللهم إن كنت تعلم أني تركت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فتحركت الصخرة أيضا. وأما الثالث فكان عنده عامل يعمل عنده، فترك جزءا يسيرا من الأجر ومضى، وهذا الرجل أخذ هذا الأجر اليسير واشتغل به في التجارة وثمره ونماه حتى صار واديا مليئا بالأنعام. فلما عاد العامل ذات يوم بعد سنين يريد أجره القليل، أعطاه كل هذه الأنعام وقال: هذا لك كله. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك ففرج عنا. فتحركت الصخرة نهائيا وانفتح فم الغار وخرجوا يمشون. فانظر إلى ذلك المجاهد وذلك المنفق وذلك العالم الذي يسحب إلى جهنم بسبب نيته الفاسدة مع أنه عمل عملا ظاهره الصلاح. وانظر إلى هؤلاء الثلاثة كيف بعمل خالص لوجه الله كيف أنقذهم الله من الهلاك في الدنيا وسينقذهم في الآخرة أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام لسعد: يا سعد إنك لا تنفق نفقة صغيرة أو كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك صدقة وأجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. الإنسان عندما يصحح النية إخواني حتى في كل الأعمال تستطيع أن تصحح النية، ليست النية فقط في العبادات المحضة، ليس الإخلاص في خطبة جمعة أو في صلاة أو في صيام، الإخلاص في كل شيء. الطبيب ينبغي له أن يخلص لوجه الله وأن ينوي بطبه خدمة المسلمين والتقرب إلى الله في نفع عباد الله. البائع في الدكان ينوي بتجارته أن ينفع عباد الله وأن يكون في قلبه رحمة على هؤلاء العباد بأن يأتيهم بالبضائع الجيدة وبالأسعار الرخيصة، فليس عنده طمع، إنما يريد أن يعيش وأن يستفيد الآخرون. الموظف في وظيفته يخلص لوجه الله بخدمة المسلمين وتسهيل أمورهم. المعلم في المدرسة ينوي الإخلاص لوجه الله في تربية جيل. الأم في بيتها تنوي الإخلاص لوجه الله في تربية جيل يرضي الله عز وجل. فتخيل معي لو أن الكل قد أخلصوا لله، لن تجد عندئذ أناسا يسيطر بعضهم على بعض، ولا أناس يذل بعضهم بعضا، ولا أناس يرتكبون الفواحش والمنكرات، لأن الهدف سار إرضاء الله. فالذي يقرر في قلبه، يعني الطبيب مثلا أو المهندس الذي ينوي الإخلاص لوجه الله، لا يمكن أن يغش مريضا، ولا يمكن للمهندس أن يغش من ائتمنه على خرائط لعمارة أو غير ذلك من شراء مواد وغير ذلك، لأن الهدف إرضاء الله، فلا يجتمع الأمران. ولكن كثير من الناس لا يظن أن الإخلاص يكون في أمور الدنيا، بل الإخلاص يكون في كل شيء، كل الأمور تستطيع أن تتقرب بها إلى الله، لأن الله قضى بحكمته أن يكون الناس متعاونين في هذه الدنيا. لا يمكن لكل الناس أن يكونوا شيوخا، ولا أن يكونوا عبادا، ولا أن يلتزموا المسجد، لا بد أن يكون هناك بائع، وأن يكون هناك عامل نظافة، وأن يكون هناك نجار وحداد وموظف ومدرس وملك ووزير، لا بد أن يكون في كل فئات أصناف من هؤلاء. فعندما يخلص هذا وهذا وذاك يصير المجتمع مجتمعا مرضيا لله سبحانه وتعالى، وينتج في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. ولكن الناس لا يعرفون الإخلاص إلا في العبادة. نعم، هذا شيء عظيم جدا، لا بد أيضا في العبادة من الإخلاص. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شرك السرائر، وهو أن يزين الرجل صلاته من أجل أن نظر الناس إليه، يعني عندما يصلي وحيدا لا يخشع ولا يهتم لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالتلاوة، عندما يصلي أمام الناس يزينها ويحسنها ويزيد من خشوعها وحركاتها ببطء وطمأنينة من أجل نظر الناس، هذا شيء لا يقبله الله. أعطيك مثالا، عندما تتعاقد أنت مع شركة مثلا موظفا فيها أو مديرا أو غير ذلك، يتفقون معك على عمل معين تقوم به، مقابل هذا العمل سيعطونك أجرا في آخر الشهر أو عند انتهاء العقد أو غير ذلك، تتفق معهم. تخيل لو أن موظفا تعاقد مع شركة فأعطوه بضائع مثلا يبيعها، فصار يبيعها ويأخذ ثمنها، أو ينجز الأعمال لشركة أخرى بدل أن يأتي فيداوم في شركته، يداوم في شركة أخرى وعند أناس آخرين، ثم يأتي في آخر الشهر إلى الشركة التي لم يداوم فيها فيطالب المحاسب، يقول له أعطني راتب الشهر. طبعا هذا شيء مخالف للمنطق، هذا شيء غير مقبول، لا يقبله أحد. فكيف تريد من الله سبحانه وتعالى الذي هو أغنى الأغنياء ورب العالمين، كيف تريد منه أن يقبل أن يكون معه شريك؟ حاشا لله، وحده لا شريك له. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى عندما تأتي الأعمال يوم القيامة يقول للناس الذين أشركوا مع الله، يقول اذهبوا إلى من أشركتم معي فانظروا هل تجدون عندهم أجرا. يعني كثير من الناس اليوم عندما يفعل أي عمل، زيارة أخ، زيارة قريب، عيادة مريض، خروج في جنازة، أي عمل إخواني ينبغي لك أن تصحح النية. لماذا تذهب؟ والله أنا أذهب حتى لا يقولوا عني لئيم، حتى لا يقال عني بخيل، حتى لا ينظر الناس إلي أني مقصر. إذن أنت لا تعمل لله، لا ينبغي لك أن تفكر في الناس أصلا، العمل لله. قال أحد الصالحين كان واقفا فقال له صاحبه: أتذهب معي لتشييع جنازة؟ فسكت قليلا ثم قال له: امضي بنا. قال: ماذا فعلت؟ قال: نويت وصححت النية لله، لا أذهب هكذا ولا أفعل الأمور على أنها عادة، بل أصحح نيتي في كل عمل، في كل قول، في كل حركة، حتى في النوم. عندما تنام تستطيع أن تأخذ أجرا بالنوم. كيف تنوي أنك ستقوم الليل؟ يعني تنام تستريح فتقوم من الليل، تنوي لتستريح فتقوم إلى صلاة الفجر مع الجماعة، تنوي بالنوم أن تستريح لتنجز عملك في اليوم الثاني الدنيوي على الوجه الذي يرضي الله، صار نومك فيه أجر. عندما تأكل تأخذ أجر، تأكل فتنوي به التقوي على طاعة الله وتشكر الله على هذه النعم فتأخذ أجرا. إذن النية تحول العادات، تحولها إلى أجر وثواب، وتقلب العبادة المحضة. النية السيئة تقلب العبادة المحضة إلى معصية، فيصير الصيام غير مقبول والصلاة غير مقبولة والجهاد في سبيل الله مردودا وهكذا. إذن أمر خطير جدا موضوع النية إخواني. وإنما سمي القلب قلبا لأنه سريع التقلب، سريع التقلب. فينبغي لك أن تراقب قلبك وأن تخلص لله. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بهذا الأمر وقال، أولا قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: ما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تستعيذ جهنم منه كل يوم 400 مرة. جهنم تستعيذ من حر هذا الوادي. قال: أعده الله للقراء المرائين، يعني الذين يقرؤون القرآن ويجودونه ويحفظونه ويتلونه ليس لله، يقرؤونه ليلفتوا انتباه الناس إليهم أو ليختلوا الدنيا بهذا الدين، أي ليستأكلوا به أموال الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: يكون في آخر الزمان، تنقسم أمتي في آخر الزمان إلى 3 فرق: فرقة تعبد الله خالصا لله، وفرقة تعبد الله لتستأكل به أموال الآخرين، والفرقة الثالثة تعبد الله رياء الناس، يعني فقط للسمعة. قال: فإذا جاءوا يوم القيامة، قال الله للفرقة الأولى الذين يستأكلون الناس، يقول لهم: ماذا أردتم بالعمل؟ يقولون: وعزتك وجلالك أردنا به أكل أموال الناس. فيقول: إنه لم يصل إلي منه شيء، خذوهم إلى النار. الفرقة الثانية: ماذا أردتم بهذا العمل؟ وعزتك وجلالك أردنا به رياء الناس، لم يرفع إلي منه شيء، خذوهم إلى النار. القسم الثالث: ماذا أردتم؟ يقولون: أنت أعلم يا رب أننا أردنا به وجهك الكريم. فيقول: انطلقوا بهم إلى الجنة. إذن رب العالمين سبحانه كما ورد في سبب نزول هذه الآية التي تحفظونها جميعا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني أجاهد وأقاتل وأريد وجه الله وأريد كذلك مع هذا أريد أن يرى موطني، يعني أنا ناوي نيتين، النية الأولى التقرب إلى الله، والنية الثانية أن يرى الناس موطني، يعني أن يروا كيف أقاتل وكيف أكون شجاعا ليثنوا علي ويمدحونني أو يمدحوني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل الله هذه النية شركا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا شرك السرائر. فسمى الرياء في الصلاة شركا، وقال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من فعل عملا ثم بدأ يتحدث أمام الناس أني فعلت وفعلت وفعلت، يسمعهم، يفضحه الله يوم القيامة فيسمع به على رؤوس الخلائق أن فلانا لم يكن مخلصا لوجه الله. ومن يرائي المراءة من الرؤية أن يتصنع عملا ليراه الناس فيثن به عليه، أيضا يرائي الله به أن يفضحه فلا يقبل منه عملا يوم القيامة. إذن عليك أن تصحح النية وتخلص. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك هذا خفي أخفى من دبيب النمل، فقالوا كيف نتخلص منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال قولوا، قولوا يعني يعلمنا النبي دواء للتخلص من الرياء. قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وإن شئت قلت اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. تقول هذا الدعاء 3 مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء مع الصدق مع الحضور قلب، فإن الله يخلصك من هذه الآفة الخفية التي أقل ما فيها أنها تحبط العمل. يصوم الإنسان ويصلي ويتصدق ويقرأ ويفعل وكذا، ولكن هباء منثور، ماذا يستفيد من هذا كله؟ كله ضائع. بينما إنسان ثاني أعماله قليلة ولكنها خالصة لوجه الله يراها يوم القيامة جبالا. ولذلك تلاحظون الآن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الأجور على عمل واحد، يعني يرد أحاديث أنه من فعل كذا فله 10 حسنات، رواية أخرى من فعل نفس العمل له 70 حسنة أو 70 حسنة، رواية ثالثة له 700، رواية ثالثة كذا أكثر. كيف على عمل واحد يختلف الأجر؟ يختلف بحسب الصدق مع الله، بحسب الإخلاص لوجه الله، بحسب الشعور بمراقبة الله. فكلما أخلصت لله عز وجل كلما ارتقى عملك نحو الكمال وارتفع الأجر عليه وزادت نسبة الحسنات فيه، إذن حسب الإخلاص. لذلك ترى 2 من الناس، واحد يقول سبحان الله والثاني يقول سبحان الله، هذا يأخذ 10 حسنات والثاني يأخذ 1,000,000 حسنة. لماذا؟ لأنه مخلص لله، متفكر في هذا المعنى، صادق مع الله في تسبيحه. ولذلك لم تكن عبادة كعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقال له الصديق، وهناك صديقون كثيرون في هذه الأمة، ولكنه ارتقى رضوان الله عليه إلى أعلى مراتب الصديقية. وكذلك المتقون كثيرون، المتقون ولكنهم مراتب، فهناك أدنى المتقين وهناك أتقى وأتقى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. إذن هناك تقي وهناك أتقى وهناك أتقى. كيف تختلف الأمور؟ باختلاف النية واختلاف القصد واختلاف الصدق مع الله سبحانه وتعالى. قد ترى إنسانا يصلي طول الليل ولكن ليس مخلصا، والثاني نائم، النائم يأخذ أجر والقائم لا يأخذ أجرا، لأن النائم قصد به التقرب إلى الله والقائم قصد به مراءة الناس. إذن العبرة في السرائر، فلا تنظروا إلى الظاهر، الظاهر نحن نتعامل به، ولكن الله عنده السرائر هي الأهم، إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك ينبغي لنا أن نراقب قلوبنا أيها الإخوة ونخلص النيات في كل الأمور الدنيوية والأخروية، ننوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم طهر قلوبنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم يا رب العالمين أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.